في الشكل والصورة. وهذا السؤال الذي سأل عنه السائل هو من هذا النوع، لأن هؤلاء يندرجون تحت مسمى الحلولية، الذين يقولون إن الله حال في كل مكان. ومن المعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله مستوى على عرشه بذاته عال على خلقه، وقد جاءت أدلة القرآن دالة على ذلك، كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وهذا الاعتقاد إذا اعتقده الإنسان يبين له أنه أمر لا يجوز، وإذا أصر عليه فإنه يكون كافرا مرتدا عن الإسلام، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. أما ما ذكره السائل من الأمور الجانبية مثل كونهم لا يصلون إلا على شخص، يعني إذا مات شخص لا يصلون عليه إلا بإذن شيخهم، فهذا يعني لا يجوز، وهذا منبثق من تعليمات هذا الشيخ، وتعليماته لا شك أنها ضالة. وكذلك امتناعهم عن الحج، فإذا كانوا يمنعهم عن الحج لاعتقاد أنه ليس بواجب في الأصل، فهذا إنكار لما ثبت في القرآن وثبت في السنة من وجوب الحج. وكذلك ما ذكره في أنهم لا يصلون، إذا كانوا لا يصلون الصلوات الخمس حينئذ قد اجتمع عندهم جملة من المكفرات، ويكفي واحد منها. وعلى هذا الأساس يجب على من علم عن هؤلاء أن ينصحهم وأن يوجههم ويبين لهم أن هذه الطريقة طريقة ليست بصحيحة، وإذا كان هناك ولي أمر يمكن الاتصال به من أجل معالجة هذا الأمر، فعلى من يستطيع إبلاغ ولي الأمر أن يبلغه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. أما إذا اقتصر الشيء على الشخص بنفسه فهؤلاء يجب اعتزالهم، ولا مانع من نصحهم، لكن يجب اعتزالهم يعني اعتزالا كاملا إلا من ناحية دعوتهم إلى الخير، وبالله التوفيق. أثابكم الله. المستمع محمد الشيخ مقيم في مكة يقول أنا شاب مسلم وعملي أنني مسؤول عن أعمال مؤسسة، مركز السكن والعمل فيها يقع في منطقة خارج مكة المكرمة بالقرب منها، وهناك بيت استأجرته المؤسسة داخل مكة المكرمة لاحتمال سكن بعض أفراد المؤسسة فيه، حيث لدينا مشاريع داخل مكة، ولي غرفة في هذا السكن أرتاح فيها وأنام أحيانا. وعندما أردت الحج في سنة مضت قمت بالإحرام من هذه الغرفة التي تقع في السكن الذي بداخل مكة وأتممت أعمال الحج، فهل يعتبر إحرامي هذا صحيحا علما بأن أكثر إقامتي في السكن الذي كان خارج مكة؟ وإذا لم يكن إحرامي صحيحا فما الذي يجب علي الآن؟ الجواب العبرة بوقت إنشاء الحج، فإذا كنت منشئا للحج يعني لم تنوي الحج إلا من هذه الغرفة فإن إحرامك صحيح منها. ولهذا أهل مكة عندما يريدون الإحرام بالحج يحرمون من مكة، وكذلك من جاء قادما إلى مكة، مثلا قادم بعمرة أو قادم بغير نية عمرة وبقي في مكة حتى جاء الحج ثم أنشأ الحج من مكة فإنه يحرم منها. أما الإنسان إذا أنشأ الحج وهو خارج مكة أو خارج المواقيت فإنه إذا كان خارج المواقيت يحرم من الميقات الذي يمر عليه، وإذا كان بين الميقات وبين مكة فإنه يحرم من المكان الذي أنشأ منه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بين المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: بعد إتمام السعي في كل مرة أحج فيها أو أعتمر أقص جزءا من شعر الرأس ولا يشمل التقصير شعر الرأس كله، وهكذا رأيت أكثر الحجاج يفعلون، فهل هذا التقصير كاف؟ وإذا لم يكن كافيا فما الذي يجب علي الآن؟ الجواب أن المشروع في حق المعتمر أو الحاج هو الحلق، وهذا أفضل، وإذا لم يحلق فإنه يقصر من جميع شعر رأسه إذا كان ذكرا. وبالنسبة للمرأة تأخذ من كل ظفيرة من ظفائرها بقدر أنملة. وأما ما يفعله كثير من الأشخاص الذين يقفون عند المروة ومع كل واحد منهم مقص، وعندما ينتهي الشخص من السعي يقصون شعرتين أو ثلاث شعرات، فهذا لا يجوز لهؤلاء أن يفعلوه، وعلى كل شخص أن يتقي الله في نفسه وأن يتقيد بهدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وبالله التوفيق. مستمع سين جيم عين من الأردن يقول: لي أخ يسكن معي في البيت أنا وأمي وأبي، ولكنه لا يصلي ويرتكب المعاصي، وأحيانا يحضر بعض الأغراض للمنزل من فواكه وغيرها، وهو لا يشتغل ولا ندري من أين يكسب هذه النقود، فهل يجوز لنا أن نأكل من الأشياء التي يحضرها للبيت؟ الجواب: إذا كان هذا الشخص لا يصلي مطلقا فهذا يكون كافرا، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. ولا يجوز لكم أن تسكتوا على أمره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال في الحديث الآخر: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فإذا كان لا يصلي فلا خير فيه، ويجب عليكم هجره ومقاطعته، ولا يجوز لكم أن تأكلوا من الشيء الذي يأتي به، بل عليكم مضايقته والأخذ على يده بقدر الاستطاعة، وبالله التوفيق. مستمع سين سين من الرياض يقول: أنا والحمد لله قد هداني الله، وكنت قبل ذلك لا أصوم ولا أصلي، وقد تبت الآن توبة نصوحا والحمد لله، فما حكم ما فعلت؟ وهل علي أن أقضي ما فاتني من الصلوات والصيام؟ الجواب: أنك لا تقضي ما فاتك من صيام ولا من صلاة، لأنك في حكم الكافر، لأنك كافر بتركك الصلاة. وعلى هذا الأساس يجب عليك أن تتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، وأن تحافظ على الفرائض، وأن تحافظ أيضا على الرواتب، وأن تحافظ أيضا على نوافل، تكثر من نوافل العبادات ومن الطاعات، سواء كانت بدنية أو كانت مالية أو كانت مركبة منهما، فتكثر من الصدقات المالية، وتكثر من الصيام، من صيام النفل ومن صلوات النوافل أيضا، وكذلك من الحج ومن العمرة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمك وأن يقبل توبتك. واعلم أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده. ولهذا يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، وبالله التوفيق. مستمع بعث برسالة وقع اسمه فيها بابن الشمال من مدينة ضبع، يقول: أحيانا أدخل الحمام وأتوضأ بعد الاستنجاء، ويكون وضوئي داخل الحمام وأذكر اسم الله عند البدء في الوضوء، فهل فعلي هذا صحيح؟ وما حكم وضوئي؟ الجواب أنك إذا أردت أن تتوضأ وأنت داخل الحمام فإنك تسمي، لأن التسمية واجبة عند الذكر، فعليك أن تسمي ولو أنك توضأت خارج الحمام في مكان طاهر وذكرت اسم الله، لكان هذا أولى، وبالله التوفيق. يقول في سؤاله الثاني: توفي أبي وعليه دين، وقد كان معسرا في حياته فلم يدفع هذا الدين، وأعرف أن من حقه علي أن أقضي دينه، لكنني أنا أيضا مدين بديون كثيرة، فهل أبادر بقضاء ديني أو بقضاء دين أبي أولا؟ الجواب: بإمكانك أن تطلب من الدائنين، أن تطلب منهم أن يحولوا الدين من ذمة أبيك إلى ذمتك، وبعد ذلك يستوي الأمر بالنسبة للديون السابقة عليك والدين الذي تحملته أنت عن أبيك، وبعد ذلك تدفع ما يتيسر لكل صاحب دين، وبالله التوفيق. يقول في سؤاله الثالث: توفي أبي ولم أحضره إلا في أخريات حياته، والحقيقة أنني أحس الآن بندم شديد حيث لم أكن أعلمه كيفية صلاة المريض، وقد قالت والدتي إنه كان في أيام مرضه يصلي أحيانا عندما يخف عنه المرض، وإذا لم يستطع القيام لا يصلي، فهل علي في ذلك إثم؟ وبماذا تنصحونني الآن تجاه والدي؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: يعني كان عليك فيما سبق أن تحضر عنده وأن تساعده بقدر استطاعتك، ولكن مضى الأمر ووالدك أفضى إلى ما أفضى إليه، وما عليك الآن إلا أن تدعو له وأن تتصدق عنه وأن تحج وتعتمر بالنية له، وكذلك إذا جاء وقت الأضحية. المهم أنك تحرص بقدر ما تستطيع أن تتصدق عنه، وأن تفعل ما يجوز فعله من القربات وتهدي ثوابها إليه، وبالله التوفيق. يقول في سؤال أخير له: دخلت مكة المكرمة مرتين ولم أقم بزيارة البيت العتيق، مع أنني مررت بجانب الحرم، وقد قال لي بعض الإخوان إنه لا شيء عليك ما دمت لم تنوي الحج ولا العمرة. الجواب: إذا كنت قد اعتمرت عمرة الإسلام فليس عليك في ذلك شيء، أما إذا كنت لم تعتمر عمرة الإسلام فأنت آثم لأنك أخرت فعل العمرة وأنت تتمكن من فعلها، وعليك أن ترجع إلى نفسك وتفرق بين هاتين الحالتين أيهما تنطبق عليك، وبالله التوفيق. أبو عبد الرحمن من جدة يسأل ويقول: إذا نسي الإمام وقف للركعة الخامسة في الصلاة الرباعية وعندما نبهه المأمومون جلس لقراءة التشهد الأخير، فهل يلزمه عند نزوله للجلوس أن يكبر؟ الجواب: التكبير الذي صدر منه عند ابتدائه للقيام إلى الركعة الخامسة هو تكبير الجلوس للتشهد الأخير، وبناء على ذلك فإنه يرجع إلى الجلوس إلى التشهد حينما نبه بدون تكبير، وبالله التوفيق. المستمع من جيزان رمز لاسمه بحرف سين هاء الخالدي يقول: تزوجت من امرأة تقول إنها رضعت من خالتها، وعندما سألت خالتها عن عدد تلك الرضعات قالت إنها أرضعتها وهي صغيرة في الحولين يوما مع ابنتها، ولكن لا تدري بعدد تلك الرضعات وهي تظن أنها تزيد على 4 رضعات ولكنها غير متأكدة، وسؤالي: هل يكون ذلك الرضاع ثابتا أو لا؟ وإذا كان ذلك الرضاع ثابتا فهل عليها، يعني على زوجته، أن تحتجب من زوج خالتها التي رضعتها؟ الجواب: هذا الرضاع يحتاج إلى حضور المرضعة لدى قاضي البلد التي فيه هذه المرأة، وبعد ذلك يأخذ حقيقة الرضاع ويأخذ عدده، وبعد ذلك ينبه على ما يبنى عليه من حكم، وبالله التوفيق. يقول في سؤاله الثاني: أنا رجل أقيم في قرية وأبعد عن المسجد الجامع بحوالي 800 كيلو، وإذا ذهبت إلى المسجد عند سماع الأذان فإنني في الغالب أصل وقد انتهوا من أداء الصلاة، فأصلي وحدي ولا أجد من يصلي معي، وفي البيت يوجد والدي المسن وأولادي الصغار الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، وأحيانا يوجد بعض العمال الذين يشتغلون معي، فهل يجوز لي أن أبني مسجدا قرب بيتي لأصلي فيه أنا ووالدي وأولادي؟ أرجو الإجابة. الجواب: إذا كانت المسافة كما ذكرها السائل فبإمكانه أن يستأذن من الجهة المسؤولة ويبني مسجدا يكون هذا المسجد وقفا يصلي فيه هو وكذلك والده وأولاده ومن يأتي إلى تلك الجهة يصلون فيه، وبالله التوفيق. مستمع رمز لاسمه بحرف عين سين حاء يسأل ويقول: إن لأمي أخا من الرضاعة ولكنها لم تستطع أن تخرج عليه وتكشف وجهها عنده للسلام عليه بسبب أنها تخجل من ذلك لأنها لم تتعود السلام عليه منذ الصغر، فهل عليها شيء في ذلك؟ وإذا كان عليها في ذلك شيء وهي لا تستطيع أن تخرج عليه للسلام لأنه يعد أخاها، فماذا تفعل؟ أرشدوها جزاكم الله خيرا. الجواب: لا بد من إثبات الرضاع وأنه 5 رضعات فأكثر وأنه في الحولين، فإذا كان هذا الشخص قد ثبت رضاعه إلى درجة أنه يكون يعني خال لها، أنه يكون خال لها من الرضاع، فحينئذ ليس لها حق الامتناع عنه. وأما إذا ثبت أنه ليس بخال لها فإنها تبقى على أصل الامتناع، وبالله التوفيق. المستمعة تقول: كنت في السادسة من عمري وكنت أسير في الشارع، فأمسكني مكيف كانت فيه أسلاك كهرباء مكشوفة، وأصبحت معلق به، وأنقذني رجل في سن والدي مر بي وأخرجني من هذا المكيف، وكنت بين الموت والحياة. وبعد أن كبرت وبلغت سن 18 قيل لي إنه أصبح أبا لك ويجب عليك أن تكشف عنده وتسلمي عليه، فهل هذا الكلام صحيح؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا الكلام هذا من الأمور التي يعتقدها العامة، مثل المرأة إذا غرقت وأنقذها شخص، أو كادت أن تغرق وأنقذها شخص، أو شب بها حريق وأنقذها شخص، أو وجدها في البر وأخذها أنقذها. وكذلك هذه الصورة التي سألت عنها السائلة، هذه الأمور كلها ليس لها أصل في الشرع، بل هو يعني مثاب على إحسانه، ولكن هذا العمل لا تثبت به محرميته، وبالله التوفيق. المستمع حامد شاكر من سادد يقول: ما حكم قراءة القرآن بشكل جماعي؟ الجواب: قراءة القرآن بشكل جماعي إذا كان من أجل التعليم فليس في ذلك شيء، كأن يقرأ شخص وبعد ذلك يقرأ جماعة بعده، وذلك من أجل تقويم القراءة، فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق. إذا حال الحول على مال رجل في شهر رجب فأخر إخراج الزكاة إلى شهر رمضان لأنه من الأوقات التي يضاعف فيها الثواب، فما الحكم؟ الجواب: أن الحول انتهى برجب، وبدأ الحول الثاني من انتهاء الحول الأول، وأما إذا أخر إخراجها إلى رمضان فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق. ما حكم أكل لحم الحيوان البري الذي صيد في أرض يملكها شخص آخر غير الصائد؟ الجواب: هذا سؤال فيه إبهام، لكن إذا حصل نزاع بين صاحب الأرض وبين الشخص الذي صاد الصيد فيرجعون إلى المحكمة، وبالله التوفيق. بعض الناس إذا ذكر له ما يسوءه قال: فال الله ولا فالك، فما رأيكم في هذا الكلام؟ على كل حال، هذا الكلام يعتبر من الأمور التي ترجع إلى قصد الإنسان، لأن بعض الناس يكون مفتاحا للشر، وبعض الناس يكون مفتاحا للخير، فهذا الشخص عندما يقول فال الله ولا فالك يعني أن الشيء الذي نرجوه من الله هو أمر حسن، وبخلافك أنت فإنك قد تكون مفتاحا من مفاتيح الشر، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.